غزني ضمني بين الضلوع وغزني عزني يلي غرامك هزني ضمني بين الضلوع وغزني عزني ضمني عزني ضمني بين الضلوع وغزني يلي ديارك بعيدة جان الغريب يطلب ودي وماريدة يا الحبيب يلي ديارك بعيدة جان الغريب يطلب ودي وماريدة يا الحبيب الغريب يا الحبيب الغريب جاي يطلب ودي وماريدة يعني جراحي شديدة إلا الحبيب داي ودواني بإيدة يا الطبيب يعني جراحي شديدة إلا الحبيب داي ودواني بإيدة يا الطبيب الحبيب يا الطبيب الحبيب داي ودواني بإيدة يلي صفاتك عجيبة بين يديك عمري وروحي الحبيبة مشتري يلي صفاتك عجيبة بين يديك عمري وروحي الحبيبة مشتري وبين يديك مشتريك وبين يديك عمري وروحي الحبيبة عزني ضمني عزني ضمني بين الضلوع وغزني